طايري نضر يغمى نشرع بيلو رداك نتنكسي في قندة صبر داشكرك ما ديني لضع ولا ساوني مقارني دي قوت وابرد لاقيك الحب ورقيس يحني اتيري والزريط لن تاترت سجيل توقيتي يا نيوت الزينار للعيب غير ذا اسمي سامعي وعلي إلا والدهان حقا ميسور مقد أغولوني إذا قررت حنون زود نكين ورجوك ينغنك وفري إلا قرار السلا يا سبها سطح رقيم الطولي ماني غرطة في ما اسمونا والي يطرجون تامنتي نيغاونا زوزة دور سوري اللي ما يتحبون سليتي فينو ما أدو في غوار داري ما أدن مني تاق مرت نلاقي سنتي ساعة دوري اللي دار نغياي أولي ورسان سلاح حبي بهاينا ودي ورسار سيس نساولي